أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ألا في قل لن يصيبنا إنما يريد الله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا

صدق الله.